الموضوع الذي كنا نقرأ فيه: إذ نعلم بالضرورة أن بين الموجود والموجود كالسواد والبياض الموجودين مثلا من الشركة في الكون أذن سواد وجنب بياض، هل العلاقة بينهم كالعلاقة بين السواد ده والشيء المعدوم خالص اللي مش معانا خالص؟ أظن مش معقول. بينهما من الشركة في الكون في الأعيان ما ليس بين الموجود والمعدوم كالبياض والعنقاء. عنقاء يعني يقول لك فيه معرفش مستحيلات كام، الغول والعنقاء والخل الوفي، نظرة سوداء أو نظرة يعني محبطة ويائسة، إن ما فيش في الدنيا صداقة وفية خالصة لوجه الأخوة، وما فيش حاجة اسمها غول. الناس بتتخيل الغيلان في الصحراء كده من دماغهم ويتصورها يعني وهم كده يهجم عليه. والعنقاء، العنقاء قالوا طائر أسطوري يسموه في الأفرنجي فينيكس، والفينيكس دي كان يعتقد قدماء المصريين أنها تقوم. كلام ده كله زي احنا نقول كده ان لما يستخبى الأمر أو يكسف مش كده يوم يقول لك ما ترمي مش عارف ايه، انت فاكر الكلام الاسطوري ده؟ الامر مخنوق، ما تقول لنا حاجه، ما كلنا فلاحين وحافظين. والله الشيخ حسين حامد حافظ الكلام ده كله بيحكوا لك يا بنات الحور، ما سمعتش الكلام ده ابدا؟ احنا بقى صعايده وصعايده محافظين على التراث الوثني القديم للمصريين. يقول لك لما يخسف القمر، اسف ينكسف لانه خسوف الشمس وخسوف القمر، فالعيال يلفوا. كنا انا واحد من حصل منهم هذا يوم من الايام وانا طفل، ويقولوا الكلام ده يعني كأن فيه ملائكة أو حوريات. برضو اعتقاد ان الملائكة إناث ده مش كويس في الدين الإسلامي. الأمر مخنوق يعني انتوا اللي بتحولوا، اطلقوه ويعملوا حاجة، واللي عنده سنة خلعها يرميها في عين البتاع. الكلام ده أساطير. فمن بين هذه الأساطير بس أسطورة، الناس اللي بيدرسوا حاجة اسمها، معلش احنا في الأزهر وعلى المشايخ أن يحيطوا علما بهذه الأشياء، اسمها إيه؟ زي كلمة ثيولوجي، كلمة اللي هي دراسة الأجناس القديمة، اسمه إيه؟ أنثروبولوجي. يعني ده مهم جدا في نظر الدراسات الأنثروبولوجية. الأسطورة قد تكون أفيد في التعبير عن الحقيقة من الواقع، لأن ده ولد في أذهان أجيال من الناس ووجه حياتهم، كانوا معتقدين صحيح. فالمصريين القدامى كانوا بيفتكروا إن في طائر مقدس قوي جدا زي النسر كده بس أقوى هائل، يعني يطير من مصر ويهبط أو يحط فين؟ في الجزيرة العربية. ما كانتش طبعا اسمها السعودية ولا حاجة، ده هي السعودية من كم سنة، إنما في الجزيرة العربية. أنا استخدمت هذا الكلام في الرد على طه حسين، إن المصريين لم يعتقدوا إن الطائر ده المقدس بيروح يحط عند الإغريق في أتينا أبدا. اللي يدل على ان في ارتباط تاريخي وارتباط نفسي وتراثي واثنولوجي وانثروبولوجي

بطل بشهادة الماهية والتشخص. بقى يعني الاثنين بشر وبني ادمين، لكن ده عالم في الازهر وده مثلا قسيس في كنيسه، هتساوي بينهم ولا واضح ان فيه تمايز؟ مشتركين في الانسانيه وفي العقل وفي التعليم وفي القرايه، صح؟ يبقى يعني بيقول الحكايه مش محتاجه في فكره الماهيه والتشخص تاكد ان دي مساله ضروريه لا تحتاج. في اشياء كتير تشترك في ما يكون علي ومحمد وابراهيم وفاطمه وجورج وتدرس وغيره وغيره وغيره، عارفوا هي تدرس المصريه تدرس في بلدنا، واحد نجار اسمه تدرس، بس هي الكنيسه مع انها منذ القرن الرابع الهجري تبنت اللغه العربيه لما غلبت العربية على مصر وأسلم أكثر المصريين، ولكن في بقايا كده في اللغة الكنسية من الطابع الإغريقي الروماني، حتى الرومان مش على كده الاسم، يقول لك مثلا مثلا أرسطو أرسطوليس أرسطوتيل أرسطوتيل ما اسمه ده سقراط، احنا من سقراط سكريتس وكده، تو يدرس. حتى الراجل اللي كان قبله اسمه بخوميوس، هي بخوم بخوم بتاع بلدنا وبلدكم، انما بخوميوس وكده بقايا، انما الراجل اللي مات كان افصح من منكم، كان افصح منكم واعلم منهم، مش عارف يقول الحق. قال بقى احنا هنقبل الشريعه بتاعت السويسريين والايطاليين ونرفض شريعه لهم ما لنا وعليهم ما علينا، مره قال كده. بس السياسه بتاعت يمكن الراجل الجديد اللي هو تدرس ده يعني يرجع للكنيسه ولمهمتها الاصليه، لان السبب ان ما كانش في حياه سياسيه في مصر ولا احزاب، فهم وجدوا ان الحزب بتاعهم هو حزب الكنيسه كده، والراجل قعد 40 سنه يشتغل الاثنين. يمكن ده يرجع بعد دلوقتي، فيه مسيحيين في الواد وفي مسيحيين في الاخوان، صحيح اللي اسمه بس ما هوش قبطي، هو من الانجيليين، اسمه ايه؟ حبيب، اسمه ايه؟ حبيب طارق حبيب ولا ايه؟ حبيب كذا حبيب، بلاش طارق كمال حبيب، ايوه كمال حبيب دكتور ومفكر وقابل بمبادئ حزب العداله، الشريعه الاسلاميه وتحكيم الشريعه وكل كده. سمعت ان في نعم لكنه ابوه رئيس الطائفه الانجليزيه في مصر، اللي بتشوفوه ده اسمه ايه؟ ابوه البياضي، اسمه ايه البياضي؟ يعني فإن فيه اشتراك في معنى وفيه تفاوت بعد كده، ما حدش يقدر ينكر الكلام ده، وده اللي قاله الإمام. إذا أطلقت كلمة الإمام في علم التوحيد فمعناها، وإذا أطلقت كلمة الكتاب في القرآن واضح، في الدين يعني والقرآن، ولكن في النحو هو كتاب سيبويه، وفي الفقه عند الأحناف كتاب القدوري، الكتاب يعني كتاب القدوري وكده، وكل مذهب له كلمة. عملنا لجنة في المجمع للرموز اللغوية بس ما عملتش حاجة لسه، فاللي عنده حاجه في دماغه يبعتها لواحد اسمه الدكتور هيثم الخياط او للعبد الضعيف ويساعد بهذه اللجنه. ولو كانت يا راجل ده انا قلت هينسى وما يجيش، تقوم تيجي تملى الرواق العباسي، هنمشي سوا ونكلم في السكه، ممكن؟ لان اخوك عيان والله. ونصحت اني اركن شويه، ولكن اجين يوم السبت صحني يوم الحادي تاسيسي. قال المصنف: وتعود قضيه الماهيه والتشخص، يعني هي اشبه بها، ما هنا في الماهيه والتشخص قلنا في معنى مشترك، ثم بعد ذلك تتنوع الاشياء الداخله تحت الماهيه الواحد، كلهم احياء ولكن ده بني ادم وده طائر وده تعبان، او كلهم احياء ناطقه ولكن ده انسان وده ده احمد وعلي وابراهيم وكذا كده. في اشتراك، وفي يبقى اذا عمليه الاشتراك لابد منها. فبيقول: فان الحال فيهما ايضا كذلك، يعني في اشتراك وفي تباين، فان اكتفي بمجرد الاشتراك تم الكلام، وده الحنازير في شرك في المعنى، وان ادعي معه التماثل بين افراد الوجود بطل، يعني بطل هذا الادعاء، محدش يقدر يقول. حتى قلنا قبل كده التوأم هم الاثنين شكل بعض، ما تقدرش تميز بينهم ساعات، وطول بعض ولون بعض واخوه، لكن في النهايه ده واقف في حته والتاني واقف في حته ثانيه، يبقى هم اثنين مختلفين. فادعاء الوحده مستحيل ما دام في تعدد. شوف يا سيدي: وان ادعي معه التماثل بين افراد الموجود بطل، يعني بطل هذا الادعاء بشهاده الماهيه والتشخص. فدي الاستدلال بكون الفكره فكره واضحه ضروريه، الوجود هو ده الوجود أعم الأشياء، إذا ما كانش موجود هنفكر في إزاي؟ هو ده الآخر عايز تفسير. ما احنا قلنا الواد وهو بيلبس الجزمة ويربط الرباط على رجله بيقول لأبوه: آه أيوه بابا أنا هو استعد، أنا موجود في الأوضة الفلانية وهنروح المدرسة. مش عايز دليل دي. هو دول الأزهريين يقيموا دليل على إنه بيلبس وموجود. بس انما شغلنا احنا كده. الاشكله تحويل العاديات الى مشكله ثم مناقشتها لتقوم على اساس صحيح، مش مجرد التوافق العام في المجتمع. فاهم؟ مش يقول لك ده كلام لازم نتكلم في خيالات، والله لو وريت اي فيلسوف اوروبي هتلاقيه بيبعد في الافتراضات والخيالات إلى أكثر من هذا. إذا كنت تفترض إنه الإله مش واحد أو مش موجود أصلا، وبتعود دليل على وجوده وعلى استحالة الشريك، هو في أكثر من كده؟ يعني العقلية المسلمة منفتحة إلى هذا الحد، الافتراض كل شيء ثم إقامة الدليل على الصواب، مش لمجرد الناس بتقول كده. اسألوه بقى وانت نايم ساعتها، ما فيش في دماغه حاجة. من أنت؟ ومن ربك؟ ومن الرجل الذي يعث فيكم؟ مش عارف يجاوب. هو بس الامتحان؟ لا، في أسئلة أفظع وفي موقف أدق وأصعب. يقول مش فاهم، أو ما فيش في دماغه رد. الناس كلهم كانوا يقولوا كده، لا مش كفاية. أول واجب على المكلف المعرفة، حتى السلفيين بيقولوا كده. أول واجب المعرفة. وليتهم بيستدلوا بنفس الآية اللي بنستدل بها هنا في القاعدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني لازم تعرف علما، علميا، مش يعني معرفة قاطعة. والله إلا ربنا ألقى في صدره يقينا هيعرف يجاوب برضه ساعتها، مش يقول إنما الذي ليس كذلك عليه أن يبحث ويسأل. مش بس أكل العيش، لأن نتعب فيه تصحيح عقائدنا وتصحيح سلوكنا. فبيقول بقى الخامس، الدليل نمرة خمسة على ايه؟ على ايه؟ معنوية. على معنوية الوجود، ان الوجود مش لفظ مشترك في مجرد الاصوات، اشتراك لفظي، لا، انه هو مشترك معنوي. فكل ما هو موجود او يوصف بالوجود له حظ من هذه الدلالة او المفهوم المعين، وبعد كده يتفاوت، انه موجود على وجه الخشبية، موجود على وجه السيولة والمائية، موجود على وجه الحيوانية الناطقة المفكرة من آدم، موجود الحيطة العمود الأخ، إنما كل موجود يشترك في معنى التحقق خارج الأذهان، كل موجود فعلي. طيب، دليل خمس وأظنه الأخير، وهو مبني أيضا على إن فيه حكم عام تشترك فيه الأشياء أكثر من حاجة، مش حكم مشخص معين، ثم يتشارك أو تتشارك الأفراد المتعددة أو الأنواع المتعددة فيه، كما تشترك الأنواع في الجنس أو الأجناس المتعددة تحت جنس أعلى، متوسط أو أعلى. فحد ينكر إن اللي بيتيح هذا الكلام إن فيه نسب معين بين الأشياء وعلاقة، مش مجرد بالصدفة سموا ده طماطم وده بلح وده خشب، لا، ده فيه معنى معين. ولذلك تقرأ الواحد اسمه تشومسكي، عارفين تشومسكي؟ هو يهودي الأصل، ولكن والله سمعت في الجامعة الأمريكية في قاعة إيورت من حوالي 10 سنوات يتكلم أحسن من العرب، أي عربي، ويدافع عن حقوق الفلسطينيين وعن ويتكلم عن عدوانية إسرائيل وعنصريتها مع إنه يهودي. وهو من كبار علماء النحو، النحو بمعنى إيه؟ النحو زي يقول لك إيه؟ في حاجة اسمها الدولة الإيه؟ الدولة الإيه؟ العميقة، حاجة كده تحت، إيه؟ أو اللي بيقولوا عليه الشيوعيين أو الماركسية تقول لك فيه شيء اسمه الإيه؟ البنية التحتية أو الانفراستراكشر الأساسي. أنت فاهم الكلام؟ فالبنية التحتية أو الأساس في نظر الماركسيين يعني المادة، الوجود المادي، وكل ما تسميه دين أو شعر أو أنظمة أو أفكار أو ده كله ده انعكاس للوضع المادي. طبعا المؤمنين لا يرون ذلك، والأمور تنطلق من ساعات يقول لك أرسطو أظن عند العبارة دي، العقل قبل كل شيء والعقل في كل شيء والعقل بعد كل شيء. العقل هنا يعني الفكرة، العقل اللي بعد كل شيء يعني الحكمة والغاية، والعقل في كل شيء يعني كل شيء موزون. إذا فهم هم البنية المقيمة أدلة عليها، على الهواء، على الهباء والعدم، وقبل كل شيء يعني العالم ما تولدش من المادة وإنما تولد من حاجة واعية تقصد. فمني فتشومسكي ده بيقول بنحو موجود في كل لغة، ولذلك كنت تلاقي كل لغة فيها، صحيح في استثناءات في اللغات، في حاجة اسمها مؤنث ومذكر، صفة موصوف وعطف وبدل وكذا بنت. طب ايه العالم البلدين كلهم في بلاد الارض كلها لما يعملوا لغة ويركبوها يبقى في كلام زي ده، يبقى في نحو تحتاني كده بيخلق النحو الفؤاني. هذه معنى والله اعلم كلام. طبعا انا لست لا لغويا ولا نحويا الا بمقدار ان انا اعرف احكام النحو العربية وأجاوب تمام وما غلطش لما أقرأ، ولا فضل فيها إلا لأبي رحمه الله بعد الله عز وجل، لأنه هو كان بيخلينا أقرأ له الأهرام من سنة 40 وأنا عايل لسه في الكتاب. ولذلك لما جيت بقى فلسفة ما كنتش لا أخطئ في القراءة، مع إني لا أعرف إذا كان نعت ولا بدل ولا خبر ولا غيره، إنما أقرأ صح. ثم كنت في دار العلوم أقرأ النحو البعبع ده ليلة الامتحان، والله أقلب الكتاب كده فره عشان أفتكر بس، خصوصا الشواهد. والفضل في هذا بعد الله لشيخ اسمه الشيخ أشهب القاضي في الأزهر في معهد القاهرة الدينية، فإنه ظل يدرس لنا النحو من سنتين ابتدائي إلى 5 سنوات، وإعجابا بالفرقة يطلب من إدارة المعهد إنه ينقل معانا. رحنا ثالثة أولى ثانوي، أولى ثانوي معانا إلى 5 سنوات، أصبح النحو ده كأنه في أعصابنا يعني. لكن مش معنى كده أن أنا أعرف في النظريات العالمية، أعرف يعني قراءات كده عابرة. فده تشومسكي، وده فكرة النحو اللي بيسمي هو نظرية خاصة في أنها كده لها شاهد من العقل أو الطبيعة الإنسانية. مش معنى كده أنه لأن في لغات ليس فيها تعريف ولا تنكير، يعني الأردية مثلا ما فيها ولا الفارسي تعريف ولا تنكير، كله منكر، لكن السياق هو اللي يبين إذا كان معرفة أو نكرة. فنعم في استثناءات، فأنا مثلا الصفة تأتي قبل الموصوف مش كده في بعض اللغات، ولكن في بعضها كان زي الإنجليزية، لكن في الفرنسية زي العرب، وكده في استثناءات. لكن مجرد الاشتراك في أن في صفة. الساعة كان 11، انت شايفني لما خلصت بتاع بسم الله الرحمن الرحيم، اصل انا خرجت على الموضوع. اما اقول الدليل الخامس عشان المرة الجاية ناخد باب تاني او مرصد تاني. فبيقول ما فكرة الماهية والتشخص زي كده؟ ما هي يعني اشياء تشترك في معنى وتختلف بعد ذلك أو تفترق يعني بالمشخصات. فكلهم بني آدمين، لكن أحمد وعلي وإبراهيم، حتى أحمد وقوع أحمد برضه متميز عن بعض، في فروق شخصية أو فروق فردية. فإن الحالة فيهما يعني في الموجودين أو في الماهية والشخص كذلك، فإن اكتفي بمجرد الاشتراك وقبلت الفكرة دي إن في تشارك في حاجة وافتراق في حاجة تم الكلام، مش عايزين. وإن الدعية معه التماثل، بعض الناس يقول لك لا الأفراد اللي تحت زي بعض، ما فيش فروق بين أفراد الوجود، بطل هذا الادعاء بشهادة الماهية والتشخص. الوجه الخامس اللي هو مبني على فكرة كما قلنا العموم والخصوص، تقدر تقول كده، قال ذلك البعض من الفضلاء، يعني اللي قال الدليل السابق من أربعة، من زعم أنه أن الوجود يعني أنه يعني أن الوجود غير مشترك، خد بالك أهو من اللي بيسموه مشترك الإلزام، يعني أنت تقول بنظرية اعتقادك هذا يلزمك بالعكس، فمش محتاجين بقى النقش، إنه مجرد ادعاك يثبت ما نريد. واضح الكلام؟ هنشوف. من زعم واعتقد أن الوجود غير مشترك فقد اعترف بأنه مشترك. إزاي؟ ما هو كون الوجود غير مشترك، حد يقدر ينكر أن الموجودات كتير؟ مش كده؟ فإذا كان الوجود معنى واحد وغير مشترك يعني واحد، وانت سلمت بأنه هو معنى يعني التحقق في الأعيان، بل ولد البعض وفي الأذهان وعلى البنان ومش عارف وعلى اللسان، مش كده؟ هذا الوجود التحقق. فالذي يقول بأنه غير مشترك يعترف بأنه مشترك، لأنه معناها غير مشترك يعني إنه معنى واحد، معنى مش عايزين غير كده. واضح يا سادة ولا مش واضح؟ نقرأ ونفصل. من زعم أن الوجود غير مشترك فقد اعترف بأنه مشترك، يعني عايز يقول إن الوجود معنى واحد مش متعدد. ده الخصم الحقيقي لنا هو إيه؟ اللي بيقول إن الوجود وجودات، وجود كل شيء عاين وتحققه، يبقى لكل شيء وجوده. وده كلام الشيخ أبو الحسن، ويشاركه في هذا البقلاني وبعض العلماء وبعض المعتزلة زي أبو الحسين البصري. وده رأي كان يعني قلة من العلماء، ولكن هو رأي العلم المعاصر. بوجود كل شيء هو عنه العمود يعني ذو وجوده وده. ليس هناك شيء اسمه المهايا الآن، هذا من مواريث المنطق القديم. وأنا مرة جبت لكم كتاب المنطق ومناهج البحث ووزعته مجانا، يا ريت كنت احتفظت بشوية نسخ، بحاول طبعه الآن مع إضافة باب لاحتياجات الباحثين، كيف ما الذي يحتاجه وهو يكتب الرسالة عملية، سميته قيم البحث وتقنياته، قيم الأساسية للبحث العلمي والآليات اللي يعوزها في أثناء الشغل. إذا كان حد منكم سجل ماسير أو دكتور أو هيسجل، فبيقول من زعم أنه كذا فقد اعترف بأنه مشترك من حيث لا يدري، إذ لولا أنه تصور مفهوما واحدا أو تصور، يعني الشخص ده اللي هو بيعرضنا، لولا أنه تصور مفهوما واحدا سماه الوجود شاملا لجميع الموجودات، شو قلنا الدليل ده قائم على فكرة العموم، شاملا لجميع الموجودات يحكم عليه بأنه غير مشترك، إنه معنى كل كده واحد وهو فوق ما تحته من أشياء في كل وجود، أنه كذلك أي غير مشترك. وإذا لم تكن الدعوة المتعلقة بأمور متعددة واحدة عامة لها، فكرة العموم عامة لهذه الأشياء المتعددة الواحدة، لم يمكن إثباتها بدليل واحد عام، لأن تلك الدعوة حينئذ متعددة. ما احنا قلنا فكرة المذهب المقابل لكل الفات ده هو مذهب أبو الحسن اللي بيقول وجود كل شيء عين تحققه، وما فيش حاجة هناك اسمها النهاية. أصل إيه؟ ولو إن الشيخ عبد العزيز هيزعل، إنه الفكرة اللي ماشي عليها التقليد، الفكر التقليدي، إن في ماهية يطرأ عليها الوجود، ماهية الممكنات، ماهية الواجب، تستلزم نفس المعنى يستلزم التحقق، لكن ماهية الممكنات تقبل الاثنين. إذن هي في حاجة إلى سبب يفيض عليها الوجود، أدي التصور التقليدي. لكن عند شيخنا أبو الحسن إن وجود كل شيء، ما بيقولوا العلماء دلوقتي وجود كل شيء هو عين تحققه، ادرسه واعرف خصائصه بس، سيبك من حكاية النهاية دي، ولا دي مجرد اختراع عقلي من عند أرسطو الإغريق. إنما الفكر العلمي، وعشان كده قلت لكم الدكتور محمود قاسم يسمي الثقافة الإغريقية ثقافة الياقات البيضاء، لأنهم كانوا كده يعتقدون إن الرق مشروع، ونجيب أجناس من برانا سمر ولا خضر ولا بتاع يشتغلوا، يعني لغوصوا في الطين والبتاع، إنما الإغريقي يفكر ويحكم ويروح مجلس الشيوخ، وهكذا الرومان أيضا. أنت فهمني؟ ده التصور للإنسانية. ما فيش حد سوى إلا الإسلام المظلوم ده اللي هو إحنا ظلمناه بسلوكنا وابتعادنا عنه. نرجع. بيقول إذا كانت الدعوة المتعلقة بأمور متعددة واحدة عامة